باب بيان إطلاق ابن الكفر على من ترك الصلاة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد نزل الشيطان يبكي يقول يا ويلا. وفي رواية أبي كريب يا ويلا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فأعطيت فلي النار. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال حدثنا أبو بسام المسمعي قال حدثنا الطحاك بن مخلق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سحاء وحدثنا محمد بن جعفر بن زكريا قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سحاء عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال الإيمان الله ورسوله. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن عمي عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمار بن زيد قال حدثنا هشام ابن عروة حاء قال وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له. قال حدثنا حمار بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي مراوية عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال كنت أي الرقاب أفضل؟ قال أنقصها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال كنت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأقرب. قال كنت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن النار فإنها صدقة منك أنا نفسي. قال وحدثنا محمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع وقال حدثنا عبد الرزاق وقال أخبرنا معمر عن الزهري عن أخبيه مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأقرب. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أهل الشيباني عن الوليد بن عنزار عن صاحب بن زياد عن أمر والشيباني عن أمر الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال كنت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال كنت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فما تركت التزيد إلا إرعاء عليه. قال قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعقوب عن الوليد ابن عبد العزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيله. وحدثنا قال حدثنا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد عن الوليد بن عزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال وحدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بها. قال حدثني بهن ولو اشتجبته لزالني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة في وقتها وبكل والدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري المصري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. يعني الترجمة هذه وضعها الإمام النووي والإمام مسلم لم يضع تراجم إنما رتب الأحاديث على كتب الفقه على ترتيب كتب الفقه وكتب الحديث بدون أن يجعل. وسألنا بعض المشايخ يقول إنه كان يبغى يضع تراجم ولكن لم يضع. فجاء الإمام النووي بعده بسنين يعني يمكن بأربع قرون فوضع هذه التراجم والتراجم يعني في محلها تماما. يقول باب بيان إطلاق اسم الكفر. يعني لنا يجوز للمسلم أن يطلق اسم الكفر على من ترك الصلاة. طيب ترك الصلاة اتفق العلماء على من تركها جحودا هذا كافر ما في خلاف. أما الذي تركها كسلا هذا في خلاف. يعني رجل يعرف أن الصلاة واجبة ولكن لا ما يصلي أو يصلي مرة وما يصلي مرة فهذا حكم إيه. فالإمام أحمد محمد يرى أنه كافر إذا أمر أن يصلي نعم وأبى أن يصلي ثلاث مرات فإنه يقتل كافرا ولا يدخل بمقابر المسلمين ولا يصلى عليه هكذا يعني. وغيره من العلماء كالإمام الشافعي والإمام مالك يريان أنه نعم يقتل لكن يقتل حدا ما يقتل كفرا يقتل إيه حدا زي إيه زي مثلا شخص يقتل مسلما فإنه يقتل ما هو كافر. رجل يزني وهو محصن فإنه يقتل لكن ما يقتل عن المكافر يصلى عليه لا بأس أن يصلى عليه. وهناك الإمام حنيفة يقول لا إنه يحبس بس. لا يقتل. وهذه المسألة وذكر إيش أدلة كل شخص. أما الذين قالوا إنه كافر يعني قالوا أن الرسول أطلق عليه قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة الكفر. يعني قال مثلا بين الكفر هذا ترك الصلاة فإذا الشرك والإسلام فإذا ترك الصلاة فقد كفر. فهذا أخذ بهذا الأحد. ولكن هذه الأحاديث في أحاديث كثيرة تقول أن الرسول بيطلق الكفر على معاصي. ولذلك الإمام البخاري يبين في كتابه الذي نحن كنا قرأناه باب كفر دون كفر. ونحن قرأنا الآن في باب المسلم في كفر وقتاله كفر. وقال عن النساء إن كنا تكفرنا قالت مرأة تكفرنا بالله قال تكفرنا العشير لو أحسنت إلى أحدهم الدار كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك قبل. فلأجل ذلك المسألة فرعية وفيها خلاف بينها. أما كون نطلق عليه اسم الكفر هذا ما في كلام لأن الرسول أطلق عليه ما واحد يقول لا ما يطلق عليه اسم الرسول أطلق عليه خلاص ما يطلق. ولكن بس إيه هل هو كفر يخرج من الملة أو كفر لا يخرج من الملة. واستدل العلماء الآخرون الذي يقول الله قال إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك يدخل الصلاة ولا لا؟ وهذه مسألة زي ما قلنا مسألة فرعية وعلى كل له وكل إنسان له رأيه. وهناك حديث يعني مر علينا نحن في دراستنا كذلك يعني أن رجلا قال إن الوتر واجب. نعم وهذا موجود في الموضع وموجود في صحيح مسلم. فقال كذب أبو فلان أبو محمد سمعت رسول الله عن عبادة بن الصامت يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن أتى بهن فإن له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حديث موجود في الموطأ وفي صحيح مسلم وفي السنن. ولأجل ذلك مثلا وقلنا المسائل الفرعية التي فيها خلاف بين العلماء لا تؤدي إلى قبل ولا خصوم ولا شيء. هذا معناه باب بيان إطلاق اسم، يعني لنا واحد يقول لا ما نطلق عليه، لا، لأن الرسول أطلق عليه فنحن نطلق عليه ما نطلق. على من ترك الصلاة، ترك الصلاة جهودا هذا ما فيش كلام، كافر مرتد خلاص. مثلا هذا هو الذي خلاف. طيب ايش الدليل؟ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجده فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي روايه ابي كريب يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فلهم جنه وامرت بالسجود فأبيت فلي النار. يقول في هذا الحديث عن هؤلاء الأئمة أبي هريرة وعبد الرحمن بن مساق قال إذا قرأ ابن آدم السجدة، يعني قرأ آية من آيات السجدة التي في القرآن. وقد اختلف العلماء كم آيات السجدة، فبعضهم يعدها إلى 15 وبعضهم يعدها إلى 13 وبعضهم يعدها إلى 12. وهناك الإمام مالك يرى أن السجود يعني سجدة التلاوة بعدما هاجر الرسول لم يسجد في المفصل، يعني لا في لا في النجم ولا في اقرأ ولا في سماء انشقت ولا في اقرأ، ولكن الاحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها احاديث ابي هريرة. ابو هريرة ما اسلم الا عام 7 من الهجرة، وروى لنا احاديث عن رسول الله ان الرسول كان يسجد في هذا. والحافظ حجة على من يحفظ، وبعضهم يعد مثلا الذي صاد وبعضهم لا يعد، والمقصود يعني اكثر شيء انها 15 وفي ناس 13. والمقصود فكان يقال اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل ابليس يبكي يقول يا ويله، اصلا يقول يا ويلي يقول بضمير المتكلم، لكن نحن ما نقول يا ويلي، نقول يا ويله. وهذا زي ما جاء في احاديث مرت علينا قريب هنا في هذا، ان الرسول لما دخل على عمه ابي طالب وقال له قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله، كان اخر قوله هو على مله عبد المختلف. هو على مله، يعني ايش قال ابو طالب؟ انا الرسول الرواد ما يجي يقول انا على مله، نحن على مله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك هنا هو قال يا ويل، ولكن العلماء يعني يقول يا ويله عليه هو ويله العذاب. وفي الرواد يقول يا ويلي، وهذا ما في شيء يا ويلي، لانه نحن نقول مثلا ابليس يقول ولا الشيطان ولا بعض الكفار يقول يقول انا ربكم الاعلى فرعون، يعني نقرأ في القرآن كده أنا ربكم الأعلى، نقول هو ربكم الأعلى، فهذا يعني تقريبا. وبعضهم يقول طيب هذه ما تدل على شيء، لأنه هنا إلا قال يا ويلة يبكي يقول يا ويلة، يعني أمر بالسجود، أمر بالسجود فسجد. طيب هذا كلام مين؟ كلام إبليس، ما ترتب عليه أحكام شرعية، ما ترتب مين إلا قال هذا؟ إبليس ما ترتب، لكن مثلا هو لم يسجد، هذا شيء آخر. قال فأبيت هذا عليه، لكن كونه هو يعني أمره الله آدم بالسجود فسجد هذا كلامه هو، كلام إبليس. فلذلك بعضهم يقول لا يترتب عليه حكم، لأن كلامه هذا كلام النووي. فهذا الحديث تقريبا محل الشاهد. على كل حال يعني أن ابن آدم لما يسجد له كل ما سجد سجدة في القرآن إذا قرأ آية وسجد. وهل السجود هذا واجب؟ الجواب أنه سنة، أكثر العلماء على أنه سنة، ليس من يعني واجب. ولكن بعض العلماء والأدلة على ذلك منها حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته كان على المنبر وقرأ آية فيها سجدة، فنزل عن المنبر وسجد. والجمعة الثانية كمان قرأ آية واستعد الناس للسجود، لأنه زاد ذيك الجمعة سجد دحين كمان بعدين ينزل إلى آخر المنبر ويسجد. ثم قال لهم إن الله لم يكتب علينا سجدة التلاوة، فمن شاء سجد ومن لم يشاء لم يسجد ولم يسجد. والإمام أبو حنيفة يقول واجب، أي إنسان يقرأ آية فيها سجدة لازم يسجد. وتقريبا ما هناك أدلة، لأن الأمر ليس دائما للوجود. وكل عالم أو طالب علم أو يعني يدعي أن كل أمر للسجود فشوية يصير يعني ما عنده فكرة. كثير يعني مثلا إذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا فعل امر قدر على حد منه. اذا قضيت الصلاه فانتشروا، وليس قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ولكن اصلا الامر كله للسجود. ولذلك هذا تقريبا يعني ما يكفي للسجود في هذا أعلم. ثم الحديث الثاني هو الذي يدل على إيه يعني الدخول. قال وقال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وحدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيته فلي النار. يعني إبليس يقول عن نفسه فعصيته لأنه قلنا الملائكة سجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك ألا تسلم ما خلقت بيدي استكبرت أم كنت؟ قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقتني من طين. وهذا قياس فاسد، هذا القياس الفاسد أبدا. فقال فعصيته فلي النار يعني فله النار. هو دحين قال على نفسه فلي النار فهو فله وبرضو الحديث مثل الأول. ثم الحديث الثاني قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وترك الصلاة لكم بفتح هي اسم إن مؤخر، وبين هذا أي خبر إن مقدم لأنه ظرف، ومعلوم أن إن وفاتها يجب أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا جاز. ثم في القرآن إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكار. أما واحد يقول إن محمد مثلا مجتهد زيدا هذا ما يصح تقديم الخبر إلا وهي دحين بين هذا ظرف. فلذلك نقول إن هذا وبين هذا ظرف متعلق بكائن مستقرة خبر مقدم، وبين كذلك معطوف عليه الشرك والكفر، وترك الصلاة هو اسم إن مؤخر. فيقول هنا إن بين الرجل وبين الشرك والكفر، والشرك والكفر بعضهم يرى أنه واحد وبعضهم يرى أن الكفر يعني غير والشرك ولا بأس أن الشرك والكفر. وهذا هو محل الشاهد، يعني محل الشاهد الذي يطابق الترجمة أن الرسول يقول إن بين الرجل وبين، ولا فرق مثلا لا مفهوم للرجل. المرأة كذلك يقول العلماء في مثل هذا لا مفهوم للرجل. الرسول قال الرجل، المرأة إذا كانت تركت الصلاة إيش الحكم؟ ما كانت حائل ولم تكن نفساء، فالحكم واحد ترك الصلاة. ترك الصلاة هو اسم إن مؤخر. يعني ما ينتبه عشان لا يظن إنه هو الخبر، لا تركه. ولذلك مشكلها تمام يعني بالضبط يعني بالنسخ يعني تشكيل صواب. والحديث الثاني لا إلا بعده ومحل فهنا يعني الإمام أحمد يرى أن الكفر المراد به الكفر الأكبر. أي واحد يترك الصلاة كسلا ولا يصلي ويؤمر بالصلاة ويستتاب ثلاثة أيام ويقتل كفرا، ولا يدفن في مخابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يتوارث مع أخوه أولاده. فغيرهم يقول لا، أن هذا يعني يترك نعم يحبس ويؤمر بالصلاة، فإن صلى وإذا لم يصلي يقتل حدا، زي ما يقتل قاتل النفس، زي ما يقتل الزاني المحصن. وهذه مسألة فرعية، والمسائل الفرعية إذا فيها خلاف بين العلماء في شرح الأحاديث لا بأس لذلك. وقال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة هذا هو المبتدا، ترك الصلاة يعني ترك الصلاة هو بين الرجل وبين الشرك والكفر. إذا ترك الصلاة فهو كافر. كفر كفر أصغر بعضهم يقول كفر معصية، يعني معصية من المعاصي هذا يقتل، ولكن يقتل حدا. هناك من العلماء من يقول طيب يعني فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فنحن نسميه كافر، كوننا نسميه كافر هذا ما حد يقول له، إن الرسول سماه ما في كلام. لكن هذا الكفر هل كفر أكبر أو كفر أصغر؟ هذا هو الذي خلاف. وكل له يعني دليل، والذين استدلوا بالكفر أن الرسول سماه كافر خلاص، والذين قالوا لا القرآن يقول إن الله يعني إن الله لا يخلق الآية إن الله لا يخلق أي يشرك به ويقتل ما دون ذلك. ما دون ذلك يدخل الصلاة ولا لا؟ وسيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك هذه مسألة فرعية، وعلى كل حال يعني المسألة يعني وهناك من يقوي ذلك، وهناك من يرى أن ترك الصلاة هنا في هذا الموضوع يعني هذا يعني زي الكفر العملي. لأن الكفر كما أن النفاق انقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، فكذلك ترك الصلاة هذا يسمى من النفاق العملي. ويكفي ذلك أن الله وصف المنافقين بذلك. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويمكن نقرأ شيء مما ذكره لنستفيد جميعا من مما قاله الإمام النووي في هذا الباب. الباب حديثان، أحدهما إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت لي النار. والحديث الثاني أن بين الكفر وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، مقصود مسلم رحمه الله تعالى بذكر هذين الحديث هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر، أن من الأفعال ما تركه يوجب الأمر إما حقيقة وإما تسمية. فأما كفر إبليس بسبب السجود فمأخوذ من قوله تعالى ويدخلنا للملائكة اسمه آدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله سمى من الكافرين وقال الجمهور معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين، إن الله مقدر عليه أنه سيكون هذا. وقال بعضهم وصار من الكافرين كقوله تعالى وحال بينهم الموت وكان من المغرقين، يعني يكون في الآخر من الموت. وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد للإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب، يعني رجل أسلم حديثا وما يعرف، قال إن صلي قال ما صلي، ما عليه شيء لأنه ما يعرف الأحكام، ولم يخالط مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوب، وإن كان تركه متكاسلا مع اعتقاد وجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يقبل، بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حتى الكذال المحسن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن محمد رحمه الله تعالى، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. الإمام أحمد روايتين له، رواية كفر وهي المشهورة الآن، وهي الذي أخذنا بها في المذهب. وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي، وهو وجه لبعض الشافعي رضوان الله عليهم. وذهب أبو حنيفة والجماعة من أهل الكوفة والمزني والصاحب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعذب ويحبس حتى يصلي. احتج من قال بكفر ظاهر الحديث الثاني المذكور بالقياس على كلمة التوحيد، واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر ثلاث أشياء: التيم الزاني والنصر بالنصر والتارك للدين المبارك، وليس للصلاة. واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومعلوم أن الجنة ما يدخلها كافر. هذا كلام هؤلاء العلماء، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله الجنة. لا يقبل الله تعالى عبد به ما غير شاك فيحجب عن الجنة. وهذه أدلة كلها تدل على أن تارك الصلاة يعني قد يكون مآله إلى الجنة. وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. واحتجوا على قتل بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني قاموا الصلاة، إذا ما قاموا الصلاة يعني إذا لا نخلي سبيلهم. ويقول فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم، وتأول قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، يستحق عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحيل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر أو يؤول به إلى الكفر، أو أنه فعل فعل الكفار والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فمعناه آية السجدة، آية السجدة. وقوله يا ويل هو من آداب الكلام، هو يقول إبليس قال يا ويلي، وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن غير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم، صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاولا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه، زي ما قال يعني أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبا، يعني قال عن نفسه وأنا. ونحن لما نقرأ في الأحاديث كل الأحاديث الموجودة في البخاري وفي مسلم يقول هو على ملة عبد المطلب، أما نحن لأننا على ملة عبد المطلب إنما على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. وقوله ويجوز فيه فتح اللام وكسرها، وقوله صلى بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هكذا في جميع الفصول من صحيح مسلم، والشرك والكفر بالواو، وفي مخرج أبي عوانة الإصفهاني وأبي معين الإصفهاني أو الكفر، يعني وتارة أو تكون بمعنى الواو، يعني موجود في اللغة العربية معروف أنه دائما أو تكون لأحد الشيخين. مثال ذلك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، زي هذا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، إيش معنى الكلمة؟ يعني اسم وفعل وحرف، هذا معنى اللغة العربية. ها في مرات تجي مثلا لبثنا يوما أو بعض يوم هذا معنى. ها هذا تزوج مثلا اقرأ الفقه أو النحو يعني وهذا يعني للتخير تزوج هندا أو أختها. ومرات تكون أو بمعنى الواو واحدة. ها من ذلك الكلمة اسم أو فعل أو حرف. فيقول هنا ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا ترك لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. ثم إن الشرك والكفر قد اطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم. يعني بعضهم والمعنى كفر. وقد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يوم بقوله أمر ابن آدم من السجود على أن سجود التلاوة واجب، يعني استدلوا لما أمر بالسجود عن أمر الوجود، وهذا كذلك ما هو ليس كل أمر الوجود. ومذهب مالك والشافعي والكبيرين أنه سنة، وأجابوا عن هذا بالأجوبة، أحد أن تسمية هذا أمر إنما هو من كلام إبليس يقول أمر أمر ابن آدم بالسجود، أمر كلام مين؟ كلام إبليس، يعني أمره الله، فهذا كلامه هو، فما يعني نرتب عليه أحكام شرعية، هذا من كلام إبليس فلا حجة فيه. فإن قال أتاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها قلنا قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم ينكرها حال الحكاية وهي باطلة. الوجه الثاني أن المراد أمر ندب لا إيجاب، وهذا هو الصحيح، يعني الإنسان إذا قرأ آية فيها سجدة يسن له أن يسجد ويندب له أن يسجد، وأما كونه يجب لا، فليس كل أمر للوجوب، وهذه أدلة كثيرة جدا، وأي طالب علم أو عالم يقول كل أمر للسؤال فتجي أشياء يعني تعكر عليه في ديار. وبعض علماء الظاهر كابن حزم وداود وغير ذلك، وبعض طلبتنا كمان الجدد الآن يقول هذا الكلام، يعني فلا يظهر من ذلك أبدا. والدار الثاني المراد المشاركة في السجود لا في الوجود الله أعلم. وأما ما يتعلق بإسناده فتيجي أبو غسان، وقد تقدم أنه يصرف ولا يصرف غسان، يعني إذا كانت النور، لأن العلم يمنع من الصرف إذا كان فيه عالمية وزيارة العلم زي خي عمران وعثمان. عثمان إيش منع من الصرف؟ تقول جاء عثمان ورأيت عثمان ومررت الدش، ممنوع من الصرف يقول العالمية وزيارة العلم. وغسان دحين في ألف النور، أو هو أصله كان غسان، هذا معناه يعني. وبعضهم يسربه وبعضهم لا يسرب، يعني بعضهم يقول ايه ان النون اصلية يقول غسل، فيصير مأمومة يعني. اما بعض الاشياء مثلا زي عمران وزي عثمان هذا ما في يعني ابدا. واسمه مالك بن عبد الواحد، وفيه ابو سفيان عن جابر، وقد تقدم ان اسمه طلحة بن نافع. ثم ذكر باب بيان كون الايمان بالله تعالى افضل الاعمال، كذلك هنا باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، فأفضل هذا برضو منصوب على أنه خبر إيه كون، باب لأنه باب بيان، هذا باب بيان كوني هذا مضاف إلى وكان وأخواتها تعمل عمل إيه عمل كان، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وتارة دحين كون مصدر فيكون كون الإيمان هذا مصدر أضيف إلى الاسم، ثم يجي أفضل هو الخبر، لأنه كان إيه ترفع المبتدا وتنصب الخبر وهي تعمل، سواء كانت ماضي مضارع أمر اسم فاعل اسم مفعول كلها تعمل. فهنا دحين باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، أفضل هو أي خبر إيه كون، والإيمان هذا يعني هو الاسم مصدر أضيف، وهذا موجود في اللغة العربية كثير، مثال ذلك ولولا دفع الله الناس، إيش أقول ولولا أن يدفع الله الناس مصدر كذا. فباب بيان الأمر بالله تعالى يعني أفضل عمل الإيمان، الإيمان مر علينا أحاديث الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان فمن الإيمان إيه الصلاة، وهذا يعني دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، مثل ما قال الله تعالى في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. أقام الصلاة إيه؟ يعني هو معلوم الصلاة إيه؟ يرفع يسجد عمل مع ما فيه إيه؟ من الاعتقاد في القلب. طيب ايش الدليل؟ قال حدثنا منصور بن الظاهر، حدثنا ابراهيم بن سعد وحول الاسلام، قال حدثنا محمد بن جعفر ابن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فهذا دليل على أن الصلاة إيه؟ ها؟ يعني من الأعمال وتسمى من الإيمان. أي الأعمال أفضل؟ فقال الإيمان بالله. ثم قال ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فهذا حديث يقول سئل رسول أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بالله. في رواية كمان إيمان بالله ورسوله، يعني تصديق به بكل ما جاء عن الله وتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني يجب طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، وكل ما جاء عن الله يجب امتثاله. ثم بعد ذلك سئل ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في إيه؟ في سبيل الله. ما هو الجهاد في سبيل الله؟ سئل الرسول الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أيهما في سبيل الله؟ الرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، الذي يقاتل لتكون لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العليا، والذي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء في سبيل إبليس أبدا. ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور، كيف الحج المبرور؟ يعني الذي يقبله هو الذي يؤدي جميع ما يجب عليه في الحج، فمحل الشاهد الذي قال قد ترجمه يعني ما ايه ما يعني هنا ما قال إيمان بالله وترك مسرح الصلاة، يعني الإيمان أفضل، يعني مطابق للترجمة، وهو إيمان بالله هذا الذي يطابق ايه الترجمة، والباقي حج المبرور هذا والجهاد هذا تابعه، وإلا المحل الذي طابق إيمان بالله أو إيمان بالله ورسوله. وفي رواية محمد بن قال إيمان بالله ورسوله، يعني في نفس الروايات اللي تقدمت بعضهم قال إيمان بالله، وحديثه وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. يعني يعني سئل الرسول أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، ثم قيل أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم قيل أي؟ قال حج مبرور. فالأحاديث وحدة، ولكن مشايخ الإمام مسلم مختلفون، فلأجل ذلك روى عن كل واحد بما حدثه شيخه. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا هشام بن عروة أول الإسناد، وقال حدثنا خلف بن هشام واللفظ له حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه. وهشام بن عروة أبو عروة بن سليم أحد الفقهاء السبعة عن أبي مرابح الليثي عن أبي ذر، وهو أبي ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة، وهو من الذين أسلموا قديما. قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله، وهذا محل الشاهد الذي يطابق الترجمة. والجهاد في سبيله، الجهاد في إيه؟ في سبيل الله. قلت أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب واحد يعتبر أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، واحد يبغى يعتق عبد أو يعتق أمة يشوف أكثرها ثمنا وأغلاها عنده، تعرف صنايع يصير هذه أحسن من اللي بايع الصنايع، والعبد الذي يعرف صنايع عنده مثلها يكون أحسن ويكون أغلى ثمنا. أما معلوم أن الصغير والشاب والقوي والكبير في فرق بينهم في العمل، لذلك كان أكثر هذا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا، يعني واحد بيشتغل في شيء تحمل عليه كما جاء، يعني ما يقدر يحمل الشيء تحمل معه وتساعده، أو تصنع لأخرك، يعني أخرك معناه رجل يعني ما عنده فهم، ما يعرف كيف يفعل الأشياء، أخرك معناه ما عنده إيه يعني فكرة ولا عنده عقلية تؤهله لأن يكون مثلاً ترسل للسوق يروح يشتري ما يعرف يشتري، ما يعرف أمور السوق ولا يعرف أو مثلاً صنعة ما يعرف زي يكون مثلاً في يده في عطل أو في غير ذلك، فهذا معناه تقريباً يعني مصاب أو تصنع لأقل. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعف؟ يعني ما قدر لا يعني أفعل هكذا، نعم ما قدرت لا أعيده صانعا ولا أسمع لأخر. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن العمل؟ قال تكف شرك عن الناس، وكف الشر عن الناس هذا إيه؟ هذا عمل طيب، بدل ما يؤذي الناس لا يؤذي الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا تقريبا ومحل الشاهد هو الأول الذي ذكر فيه الإيمان بالله. قال أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله، هذا محل إيه الذي يطابق الترجمة ويكون إيه موافق لما في هذه الترجمة. ثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. يعني شوف كيف أخبرنا وحدثنا كل واحد، لكن كل واحد زي ما قال له شيخه يجيبها، ما في لا هذا قال له أخبرنا يقول أخبرنا، هذا حدثنا يجيبها أحد هذول يعني، وإلا لا فرق يعني. والمحدثين ذكروا إنه لا فرق بين أخبرنا ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا سمعت ولا قال، كل واحد سوى، لكن كل واحد يروي مثل ما قال له شيخه بدون أن يزيد نقطة ولا قال. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب المولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مرار عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال فتعين الصانعة أو تصنع لأخره، فتعين الصانعة أو ذا، جاء في بعضه يقول بالضاد لكن الصحيح غلط، فتعين الضائعة الضائعة، وهذا يعني تصحيح بعض الروايات كده روى، ولكن هذا تقريبا أو تصنع لأخره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن نصر عن الشيباني عن الوليد بن العنكار عن سعد بن إياس عن أبي عمرو بن الشيبان عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسوله أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، يعني الصلاة في وقتها في أول الوقت، حال ما يأتي يدخل وقت الظهر يصلي الظهر، وقت ما يدخل وقت العصر يصلي العصر، وقت ما يدخل المغرب يصلي العشاء كذلك والفجر كذلك، هذا أفضل الأعمال. قلت ثم قال بر الوالدين، إن في هذا بر الوالدين، إيش البر الوالدين؟ الإحسان إليهم، نعم، وخدمتهما وطاعتهما فيهم، وكل ما تلم زينا قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وآيات كثيرة فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، بعد حق الله حق الوالدين، هذا إن دل يدل على إيه؟ أن حق الوالدين يعني حق عظيم جدا، وأنه بعد حقه سبحانه وتعالى، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى غير ذلك من الآيات، حتى قال هناك يعني لو كان يعني جاهداك على أن تشرك بما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا حتى لو كان كافرين، يحكم إليه. ولذلك لما توفي أبو طالب الرسول أمر علي بن أبي طالب أن يوالد، وهذا هو الواجب. وبر الوالدين يعني، وكذلك من بعد إما إذا كان لهما أصدقاء بعد وفاتهما يحسن إليهما. قلت قال بر قال الجهاد في قال فما تركت استزازته إلا إرعاء، يعني يعني أنا سألت عن هذه الأسئلة، لكن أنا لو زدت قلت له كمان ثم أي كان يجيب لي ويقول له كمان أشياء ثانية، لأن خسارة الإيمان كثيرة 70 شهر ممكن يجيب لي 10 منها، لكن أنا يعني رفق بالرسول لأنه ما يتكلم الرسول يتكلم في 4 بل في 5 بالناس سألوه وكان تكلم معهم وبيّن لهم كثير من الأحكام، فأنا كمان إذا قلت له مثلا وقلت ثم أي قال كذا الأشياء الفلانية ثم أي صار 10 مرات، هذا فيه في كلفة، يعني كلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الإبقاء عليه. إيش معناه؟ يعني فما تركت استدادته إلا إرعاء عليه، يعني إيه إرعاء عليه؟ إبقاء عليه والرفق به، هذا معنى يعني يعني ايش معنى يعني ما تركت استدادته الا ارعاء عليه، يعني ايه الابقاء عليه، ان لا اكلفه الشيء الذي، وقد حصل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مره من المرات يعني كان يتكلم وقال يعني الكبائر الشرك بالله الشرك والشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال وشهاده الزور وشهاده الزور، حتى الصحابه تمنوا انه لو سكت، يعني كررها يمكن 5-6 مرات، لأن هذا لما يكرر الإنسان أشياء 6-5 مرات يشق على إيه؟ على الشخص الكبير، فذلك وهذا معناه يعني فما تركت إلا إرعاء عليه، يعني إيش إرعاء عليه؟ الإبقاء عليه، يعني التخفيف عليه والرفق به، بر الوالد قلت ثم عليه. وقال حدثنا محمد كذلك ابن أبي عمرو المكي حدثنا مروان الخزاري حدثنا أبو يعفور عن الوليد ابن العنزار عن أبي عمر الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أفضل أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على وقتها، أي شيء قرب الأعمال إلى الجنة؟ قال الصلاة على، يعني الصلاة في وقتها، إذا دخل الصلاة أما اللي أخرها فهذا صفات المنافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وجاء في أحاديث أن الإنسان منهم يعني ينظر إلى الشمس، فإذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وجاء في حديث أن الرجل لا يصلي الصلاة لا يكتب لها إلا ربعها إلا خمسها إلا سلوة. قد قلت كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعت. وآخر يصليها صلاة كاملة على أحسن ما يرام وترفع إلى السماء ولها نور وتفتح على أبواب السماء حتى تصل إلى العرش وتقول حفظك الله كما حفظت. فالصلاة لها شأن وكل من حافظ. لذلك قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي إنسان يحافظ على الصلاة بعدين يترك المنكرات. لكن الصلاة كما أمره الله. فلذلك الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لازم يصلي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. تمام. كما أنه قال في الحج وخذوا عني مناسككم. أما يصلي كده بمسخه زي ما يبغى أو لا يؤدي ركوعها ولا سجودها لهذا ما تصلح. مثل ما الرسول علم الرجل الجاهل قال إذا قمت إلى الصلاة فتكبر ثم اقرأ ما تيسر. وسيأتي هذه أحاديثه في وهنا محل الشاهد الصلاة على مواقيت يا هنا. قال الصلاة على مواقيت يعني إيش اللي يقرب إلى الجنة. قال الصلاة على. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا؟ قال قال الجهاد في سبيل الله. وهنا ذكر يعني الإمام النووي برضو شرح بسيط لهذه الأحاديث. أما أحاديث الباب عن أبي هريرة وأبي ذر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال سئل رسول أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيله. ثم قيل ماذا؟ حج. قال حج مبرور. وفي رواية الإيمان بالله ورسوله وفي رواية الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمن. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تسمع لأخرى. قلت أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف الشرة عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. حتى جاء في وفي بضع أحدكم صدق. قال يا رسول آيات أحد ما شهوته ويكون له في أجل؟ قال أرأيت لو وضع في حرام أكان عليه وضع؟ كذلك إذا وضع في الحلال كان له يعني أجر. فإذا إنسان اتصل بزوجته لأجل يعف نفسه ويعف زوجته فيكون له في أجل. وإذا كان لا وقت الحاجة يعمل هذه الأشياء فيعمل مباح. وإذا زنى يكتب عليه. فلذلك الأعمال يعني المباحة تصير إيه؟ عمل صالح. يعني يتعشى في الليل عشان يستطيع يكون لصلاة الفجر يصير فيه أجر. يأكل وكمان يأجر. وكذلك يبتل عشان يصلي الظهر طيب بدون. فيصير أجر. إذا كان لا وقت ما يجوع يأكل إن شاء الله يروح على شيء مباح. بس إن شاء الله أنه يأتي. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم قلت أي؟ قال الجهاد. فما تركت إلا إرعاء عليه. وفي رواية لو اتخذته لزادني. وفي رواية أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيت. قلت وماذا؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا؟ قال الجهاد فيه. وفي رواية أفضل الأعمال الصلاة بوقتها وبر الوالدين. وهذه ألفاظ المتون. وأما أسماء الرجال ففي الباب أبو هريرة وأبو ذر. وأبو هريرة معروف عبد الرحمن بن صح. هذه أصح الأسماء إيه؟ وأبو ذر ومنصور بن مزاحم وابن شهاب وسعيد بن شهاب هذا معروف معه. سعيد بن مسيب وبعض يعني هو اسمه الصحيح سعيد بن مسيب. لكن يقول هو قال للناس ما يبغوا يقولون هذا. والسبب انه هو من التابعين وكان تقريبا يعني جده اسلم وكان اسمه يعني سعيد بن مسيب ابن حسن. فاراد الرسول يغير له اسمه قال لا ما رضي. فلذلك بعد سعيد بن مسيب يقول ان هذا الاسم يعني لا حلة. يعني دائما مشاكل الحزن والهذا دائما. وإلا الأب لو رضي كان غير له الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه كان الرسول دائما يغير أسماء يعني أي اسم ما هو طيب يعني غير إلا الأسماء الذي يكون ماته. لأنه مر علينا في الأحاديث فلان ابن حنان لو كان الأب موجود كان غير الرسول. لكن الرسول مات. وإلا كان الرسول يغير أسماء حتى الأسماء اللي فيها يعني تذكر. برة كان قال لا سماها زينب. برة معنى إيه؟ يعني تذكر الإنسان لا تزكوا أنفسكم. كان الرسول صلى الله وسلامه عليه كان كذلك رجل كان يسمى أبا الحكم. قال له إيه كنت تسمي؟ قال كان إذا اختلفوا أنا يعني يأتوني فأحكم لهم فيقبل حكم مو بالدين ولا بالكتاب ولا بالعقلية. رجل عاقل يحكم ويرضو الخصوم. قال له هل لك من أولاد؟ قال نعم فلان وفلان وفلان. من أقبله؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. وهكذا وكان لازم دحين تحمل الأسماء. لكن الآن جاءت الجوازات وجاءت الشهادات أبدا. يجي اسم خربات الله بخش والله هذا يبقى كما هو ولا يغير. يدخل المدرسة ويغلق من الجامعة ويصير عالم ويصير دكتور وهو مكسور الله بخش. وغلام محمد وغلام ابدا هذا كله ساق. والا اول نحن ادركنا التعليم ابدا اي واحد يجي بهذا اسمه عبد الرسول ما يخلف لا يصيب بهذا. الحين يجي اسمه عبد الرسول يبقى عبد الرسول خلاص. نعم ايه ليه في اسباب الجوازات واسباب المشاكل حقت يقرب بعدين يصير دكتور واسمه ايه عبد الرسول ولا ثمره هو الذي الحج هو الذي لا يخالطه شيئا من المأثم. ومنه بر يمينه إذا أسلم من الحنث وبر بيعه إذا أسلم يعني كلها يقول بإيه بالضم الباء عليها ضمة بر يمينه إذا أسلم من الحنث يعني يعني ما قال لا أفعل كذا ولم يفعل وبر بيعه يعني إذا سلم من الخلاء هذا بيع مبرور جاء بأحاديث. وقيل المبرور المتقبل وقال الحربي بر حجه بضم بضم الباء وبر الله حجك بفتحه هذا مبني المعلوم وهذا مبني منه إذا حج إذا رجع مبرورا مأجورا. وفي الحديث بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام يكون يطعم الطعام للحجاج وطيب الكلام يتكلم كلام طيب بذكر الله والاستغفار والتهليل ويحسن إلى الفقراء وإلى المساكين هذا هو بر الحج. قال بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام فعلى هذا يكون من البر الذي هو فعل جميل ومنه بر الوالدين. قال ويجوز أن يكون المبرور الصادق الخالص لله تعالى هذا كلام القاضي. وقال الجوهر بن سعاه بر حجه وبر حجه بفتح الباء وضمها وبر الله حجه وقوله من قال المبرور المتقبل. وقد استشكل من حيث أنه لا اطلاع على القبول يعني ما حد يدري إيه ولكن في علامة للقبول يعني الذي يحج حجا مبرورا نشوف حالته الدينية فإذا كانت حالته الدينية بعد الحج أحسن من حالته قبل الحج فهذا دليل على أنه حج مبرور. يعني نفس الإنسان يستفتي نفسه حج أول كان حج وكان يغش الناس وكان يرتكب بعض المعاصي لما عاد من الحج صار تمام يصلي الصلاة في وقتها كان يبيع لا يغش الناس في البيع ولا في الشراء ولا هذا ويصدق الكلام فهذا دليل على. وإذا كان لا بعد ما عاد من الحج جاء من إبليس وقال له لا أنت دحين ذنوبك دي كلها غسلتها يلا كمان دحين سوف في إيه في الفجور وفي الفسوق بعدين إن شاء الله تحج ويغفر لك ذنبك فيصير حج إيه حجة العير فلوس راحت وما حصل ولا شيء. فالحج المبرور له علامة ما يحتاج لا يسأل شيخ ولا يسأل صالح ولا يسأل أي هو بنفسه يعني يقدر يعرف نفسه أنه حج مبرور. قال وقد استشكل من حيث أنه لا اطلاع على القبول وجوابه أنه قد قيل من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا كان مثلا ما كان يصلي مرات وكان يفعل ما يحضر الجماعة صار يحضر حيث أن رمى قول صلى الله عليه وسلم أنفسه عند أهلها فمعناه أرفعها وأجودها. قال الأصمعي مال النفيس أي مرغوب فيه وقول صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق الأخرق هو الذي ليس بصانع. وقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له فإن كان صانعا حادثا قيل رجل صنع صنع بفتح النون وامرأة صناع صناع بفتح الصاد. وأما قول صانع في الرواية الأخرى الصانع فروى بالصاد النوم لا فيهما وبالنوم من الصنعة وروي بالضاد والضاد المعجم الضايع الضائع وبهمزة وبدل النوم تكتب ياء من الضياع. والصحيح عند العلماء رواية الصاد وهذه اللي جابها الإمام مسلم. وأما هذا يعني هذا من الضياع والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة والأكثر في رواية المعجمة. قال القاضي عياض رحمه روايتنا في هذا من طريق هشام أولا بالمعجمة فتعين ضائعا وكذلك في الرواية الأخرى فتعين الضائع فتعين من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هشام والزهري إلا من رواية أبي الفتح الشاذلي يعني بعضهم كده رواه وبعضهم ولكن كل الظاهر نصحيح. فإن شيخنا أبو بحر حدثنا عن بالمهملة وهو الصواب وهو صواب الكلام لمقابلته بالأخرق. فإن كان المعنى من جهة معنوية الضائع أيضا صحيحا لكن صحة الرواية عن هشام هنا بالصاد المهملة وكذلك رويناه في صحيح البخاري. وقال ابن المديني الزهري الزهري يقول الصانع بالمهملة ويرون أن هشاما صحر في قوله ضائعا بالمعجم. وقال الدعم معمر كان الزهري يقول صحف هشام يعني هي بالصاد يقول كذلك رواه أصحاب هشام عن بالمعجمة وهو تصحيح والصواب ما قاله الزهري هذا كلام القاضي. وقال الشيخ أبو عمرو بن صلاح في قوله تعين صانعا هو بالمهملة والنون ومعلوم أنه يقول صاد مهملة وصاد معجمة. إيه صاد مهملة؟ صاد ما فيها نقطة صاد معجمة يعني ضاد وهذا اصطلاح يعني قديم. اول كان حتى ما يحط نقط ويعرف يعرف الانسان الصاد من الان. بعدين لما اختلط العرب والعجم دحين تشكيله ما يعرف مشكلة. يعني طالب العلم متعلم اللغة العربية وقرأ النحو وقرأ هذا مرات يغلط، حتى كمان العالم الكبير مرات يغلط إذا يعرف اللغة العربية مرات يغلط الفاعل ينصبه يصير الناس أول أبدا الولد من أمي يرضع خلاص دحين بعد يقول لك ما في فرق بين قال رسول الله قال رسول الله يقول كل سوا فرق يعني زي بين الأرض والسماء لأنه هو مو متزوج اللغة ما يعرف رجل عامي كل يقول سوا ما يقول يعني إذا تعلم بعدين يعرف إنه في فرق بين هذا وبين هذا إنه هو لما يقول قال رسول الله يعرف إنه يعني هو يعني قال رسول القائد كأنه هو الذي قال لكن بسبب إنه ما عنده يعني خلفية لهذه العلوم يصير ما يدرك أشياء من هذه الأشياء أبدا. وذكر القاضي ابن معدل رواية كتاب ورواية الفتح السمرقندي وقال وليس الأمر على ما حكاه في رواية رسولنا لكتاب فكلها مقيدة في رواية للمهملة والله أعمى بر الوالدين فهو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما كما جاء في الصحيح أن من بر إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه من أبر البر أن يصل الرجل عمه وإخوانه وأصدقاء الذي كان يجالسهم ويمشي معهم وضد البر العقوق وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا تفسير. قال أهل النوع بررت والدي بكسر الراء أبره بالضم مع فتح الباء برا وأنا بر به بفتح الباء وبار وجميع البر وجمع البر الأبرار وجمع البر البررة قول كما تركت السجيد إلا إرعاء عليه كذا هو في الأصول أي تركت استدادته من غير لفظ أن يبينهما وهو صحيح وهي مرادة قول إرعاء وبكسر الهمزة إرعاء بكسر الهمزة وإسكان الراء بالعين المهملة ممدودة معناه إبقاء عليه يعني عشان لا أكن ورفقا به والله أعلم. وأما أسماء الرجال فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر عن الصحيح تقدم بيانه وأبو ذر اختلف باسمه في الأشهر جنب بضم الدال وفتح ابن جنادة بضم الجي وقيل اسمه بريد بضم الباء الموحدة وبراءين مهملتين. وأما منصور بن المساحب فبالزاي والحاء وجميع ما في الصحيحين من هذه سورته فهو مساحب بالزاي والحاء ولهم في الأسماء مراحم للراء والجيم ومنه العوام بن مراحم مراجم واسم أبي مراد والد المنصور هذا بشير بفتح الباء وأمر بن شهاب وتقدم مرارا كل واحد يعني يعرف وتقدم وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب وأمر بن مسيب فتقدم أيضا مرات أنه بفتح الياء على المشهور مسيب لكن هو ما يبغى هذا الاسم فإذا هو ما يبغى هذا الاسم لازم نحن ما نسميه فنقول المسيب اسم فاعل مسيب ومعلوم أن الناس كانوا في جاهلية يسموا أسماء يعني كل الآن يعني تجدوا أو ينسب إلى قبيلة العرب يسموا أولادا يسموا كلب وأسد من هو عبد مصري كمان ما شاء الله حتى كان هنا أول ما جاء المدرسين المصريين يعني تجد فلان مثلا النمر فلان مثلا الذئب فلان السرحان قالوا يعرف عندهم نزاحة يعني يقول خلاص لا ترى هذه يعني جنينة حيوانات هم يمزح مع بعضهم أكثر الناس نزاحة يعني المسلمين درجة الأولى يقول خلاص هذه صارت جنينة حيوانات وإذا كان الأسماء الرياضيات الحين أسماء أجنبية هذا يعني مرة على الناس يسمي ولده هتلر ودحين واحد يسمي ولده صدام مشاكل يعني. أما فوق بالعين المهملة والفاء والراء واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاس بكسر النون وبالسين المهملة المكررة الثعلبي المثلث العامري البكاري ويقال البكاري ويقال البكاري الكوفي ومسطاط غير مصروف أبو يعقوب هو هذا هو الأصغر. وقد ذكر مسلم أيضا في باب التطبيق وذكر لنا يعني أشياء كثيرة وهنا ذكر كمان فائدة يعني نقرأها قالوا من أفضل الأعمال والأحوال ثم يعرف فضل بعضها على بعض بالدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فإن قيل فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا بحرف ثم هي وهي موضوعة للترتيب فالجواب أن ثم هنا ثم هنا للترتيب للذكر يعني تارة ثم تكون للترتيب في الذكر وثم مرات مثلا أماته فأقبره ثم إذا شاء. شو الناس اللي ماتوا من لدن آدم إلى الآن ما نشوف ولكن سينشر هنا يقول هذه ثم لما هنا جاءت بس لترتيب الأخبار التي أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال فقد جاء في بعض هذه الروايات أكثرها كذا ثم كذا بحرف ثم وهي موضوعة للترتيب. فالجواب أن ثم هنا للترتيب في الذكر بس. مثال ذلك في القرآن قال الله تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. ثم كان من الذين آمنوا هذه هي الأول كان هذا فهذا ما في ترتيب. ثم كان من الذين آمنوا وتابعوا هذول هذول هو اللي في المقدمة. لكن لما ذكر الله يعني فضل الإطعام وفك الرقاب ثم بعد ذلك ثم كان من الذين آمنوا أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل كما قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا إلى قوله ثم آتينا موسى الكتاب. لما أعطى الله موسى الكتاب قبل هذا الكلام قبل القرآن فلذلك مرات يقول وذلك كذلك يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة سجد آدم هذا كيف متى قبل فهنا يعني يقول ومن ذلك من ظاهره كل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جد فسيادة الجد وسيادة الأب قبل سيادة الولد. فإذا الترتيب يعني مو دائما يكون هذا وهذه فوائد يعني عظيمة جدا يعني بالنسبة يعني لشرح ابن وهو حقيقة يعني في اللغة العربية إمام جدا يعني ممكن. وهنا فوائد قال وفي هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة هذه نقدر نقول في وقتها ويمكن أن يؤخذ من استحبابه في أول وقت لكونه احتياطا لها ومبادرة إلى تحسينه وقتها وفيه حسن المراجعة في السؤال يعني أو ذر وهذا يراجع وفيه رفق المتعلم بالمعلم المتعلم ما كان ذر يسأل 10 أسئلة يكلف على رفق فسأله 3 أسئلة وبطل خلاص هذا ما ومراعاة مصالحه والشفقة عليه لقوله فيما تركته فيما تزيده إلا إرعاء عليه يعني رفقا به. وفيه جواز استعمال لو بقوله ولو استزدته لزادني وجاء في بعض الأحاديث إن لو تفتح عمل الشيطان لا يقول أحدكم لو فعلت كذا لكان كذا. وهنا كيف هذا الجواب على ذلك إن مثل هذا يعني لأنه فيه إرباك ما هي. أما في المستقبل جائز لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسؤال غير. وكذلك مثلا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت العدل يعني في أحاديث نهي عن قول لو وفي أحاديث يعني يجوز لو. الرسول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت هذا طاعة. أما واحد يقول يعرض عليه بضاعة اشتريها يقول ما يشتري بعدين واحد يشتريها يكسب فيها يقول والله لو اشتريتها ليش الكائن يشتريتها هذا ممنوع هذا ممنوع ما في هذا عشان نعرف الفرق بين هذا وهذا هذه قوله وفيه استعمال لو لقوله لو استزدت لذا وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع هذه قوله لو استزدته لزادني والله أعلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.